بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا في مدينة دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويؤلف بين قلوبهم وقلوب ولاة أمرهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، كانت الأرض قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في ظلمة ظلماء وجاهلية جهلاء، فالناس في جزيرة العرب مثلا انحطت عقولهم حتى عبد الواحد منهم آلهة من الأصنام، عبدوا من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، وكان الواحد منهم يعبد حجرا يرى أنه لا ينفع ولا يضر، ولا يدفع عن نفسه سوءا، ولا يجلب لنفسه خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه. ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم الدهريون، ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد وعبد، وأشتات منهم عبدوا النار، وكانوا يسيبون السوائب فيحرمون ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شيء نذرا للأصنام، ولا يركبها أحد، ولا تحبس عن مرعى ولا ماء. انحرفوا بالحج فوضعوا الأصنام حول الكعبة وطافوا حولها، وفرضوا على القادم من خارج الحرم للحج أن يضع أزواد الحل ويترك ثياب الحل ويستبدلها بثياب الحرم، فإن لم يجد من يعيره أو ما يشتري به طاف عريانا، ولو كانت امرأة، حتى كانت المرأة تطوف عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا فرضوا أمورا ما أنزل الله بها من سلطان تدل على انحراف عقولهم. كانوا يتفاخرون بالأحساب والأنساب، ويطعنون في أنساب غيرهم، ويغير بعضهم على بعض، ويعيرون بعضهم بفعل الآباء والأمهات، وكانوا يزدرون الفقراء والضعفاء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يظلمون المرأة ظلما عظيما، وكانت المرأة تورث كما تورث الأموال والدواب، وكثيرا ما تكون وسيلتهم للعيش السلب والنهب، فيغيرون على قبيلة فيسلبون أموالها ونساءها، ثم تثأر القبيلة من تلك القبيلة، وهكذا سلسلة لا تنتهي من الفرقة والشتات والصور المظلمة الكالحة التي تدل على انطماس الفطر وانحطاط العقول. ولم تكن الأمم الأخرى على وجه البسيطة أفضل حالا من العرب في جزيرة العرب، فلم تكن على وجه البسيطة أمة صالحة مجتمعة اجتماعا حقيقيا، ولا مجتمع قائم على الأخلاق الفاضلة، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف. فجو العالم كان يموج بالظلمات إلا بقايا من أهل الكتاب على دخن فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذا الظلام شاء الله عز وجل أن ينبلج الفجر ويظهر النور، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله رحمة للعالمين، ما بعثه الله رحمة للعرب، وإنما بعث رحمة للعالمين من الإنس والجن صلى الله عليه وسلم. بعثه الله محققا لمصالح الدنيا والآخرة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده، وجاء للناس من عند الله بما فيه الحياة الكامنة الفاضلة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته إذا أرادوا الحياة الفاضلة الطيبة، فلا حياة طيبة إلا بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى مخاطبا لكم معاشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر، فما من شيء يسعدنا في الدنيا ويقربنا إلى الجنة إلا أمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم الأمين، وما من شيء يشقينا في الدنيا ويقربنا إلى النار إلا نهانا عنه محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل الناس في دين الله أفواجا، فصلحت أحوالهم وتحقق توحيدهم واستقامت عباداتهم واطمأنت نفوسهم وتآلفت قلوبهم واتحدت كلمتهم وعاش مجتمعهم عيشة مباركة. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة مهداة، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه جاء بجمع الخلق على الحق. فمن أعظم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جمع الحق، جمع الخلق على الحق صلى الله عليه وسلم. فسعى صلى الله عليه وسلم لتحقيق هذا الأمر العظيم وربى أصحابه عليه، وقد دلت النصوص على أن اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة بينهم أصل عظيم من أعظم أصول الإسلام. فالاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله عز وجل وأوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول الله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول الله عز وجل: ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين. فبين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أن ربنا سبحانه يرضى لنا هذه الثلاث، يرضى لنا التوحيد لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى، ويرضى لنا أن نعتصم بحبله جميعا، ويرضى لنا أن نناصح ولاة أمورنا. ثم بين محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أن قلب المؤمن الذي يحب الله ويحب ما يحبه الله لا يبغضها ولا يكرهها، فلا يكون في قلبه غل، بل يحبها ويرضاها ويسعى في تحقيقها ويجهد نفسه لأن يكون من أهلها. فأنت يا عبد الله انظر إلى حال قلبك مع هذه الأمور الثلاثة التي يحبها الله ويرضاها، فإن رأيت قلبك يحب هذه الأمور ويرضاها فاعلم أنك بإذن الله على خير، وإذا وجدت أنك على نفرة من هذه الأمور أو من واحد منها تنفر منها أو تنفر من الدعاء إليها، فاعلم أنك لا تحب أمرا يحبه الله سبحانه وتعالى. فبادر يا أخي بعلاج قلبك وارض بما رضي الله به سبحانه وتعالى. وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أول الأعمال التي قام بها صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار تحقيقا للاجتماع والتآلف. فهذه النصوص وما في معناها أيها الإخوة توجب علينا إيجابا قطعيا الاجتماع في الدين. فيا عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، قد رضي الله لكم الاجتماع والألفة والجماعة والسمع والطاعة، وكره لكم الفرقة وحذركم منها ونهاكم عنها. فارضوا ما رضي الله لكم واحذروا ما حذركم الله منه، فوالله الذي لا إله إلا هو إن الألفة على الحق رحمة ونجاة، وإن الفرقة عن الحق لعذاب وهلكة. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم احرص على أن تكون في الحق حبلا يجمع، واحذر ثم احذر ثم احذر أن تكون سيفا يفرق أهل الحق ويقطع. أيها الإخوة، إن الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه له أسس يقوم عليها ودعائم يتحقق بها، وهي مركوزة في الاجتماع الذي اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وساروا عليه من بعده رضوان الله عليهم. وامتن الله به على هذه الأمة. ومن هذه الأسس العظيمة التي إذا أراد المسلمون تحقيق الاجتماع النافع لا بد لهم من سلوكها وبذل الجهد في تحقيقها، توحيد رب العالمين. توحيد رب العالمين فهو أعظم أسس الاجتماع وأقوى أركانه، ولن يجتمع المسلمون اجتماعا حقيقيا نافعا إلا به. فإن الاجتماع الحقيقي النافع الذي يدوم ويثبت ويقاوم أسباب الافتراق بفضل الله تعالى هو اجتماع القلوب الذي يتبعه الاجتماع الظاهر، ولا يكون اجتماع القلوب أبدا إلا على التوحيد. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فامتن الله عليهم بتأليف قلوبهم، فالاجتماع هو اجتماع القلوب. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيها الإخوة، لا يجمع القلوب إلا التوحيد بفضل الله تعالى، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة 13 عاما، ثم عندما هاجر إلى المدينة بقي يدعو إلى التوحيد، واجتمعت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فضربوا أروع الأمثلة في الاجتماع والتآلف رضوان الله عليهم. أيها الإخوة، إن الاجتماع على الأسباب الدنيوية مع الخلو عن اجتماع القلوب على التوحيد ليس بثابت إذ يتقلب بتقلب الأسباب. ولهذا نسمع قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالاجتماع على المال مثلا لا يكون اجتماعا حقيقيا ولا يؤلف القلوب، ويكون اجتماعا يخدع قصار النظر، لكنه ليس بشيء. وما تداعى قوم إلى اجتماع على غير التوحيد إلا كان اجتماعهم زائفا، لأن قلوبهم مختلفة ولا بد، فالقلوب تتبع الاعتقادات. أقوام اليوم ينادون باجتماعات، وقد يكون هذا باسم الإسلام، قوم ينادون بالاجتماع على كذا، وآخرون ينادون بالاجتماع على كذا، وآخرون ينادون بالاجتماع على كذا، على قواعد مبتدعة وأمور محدثة. والله ثم والله لن يقع لهم اجتماع حقيقي، إن الاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب. أما الاجتماع الظاهري مع اختلاف القلوب، هذا يلعن الصحابة وهذا يترضى عن الصحابة، هذا يعتقد أن الله عز وجل كما قال مستو على عرشه فوق سماواته، وهذا يعتقد أن الله بذاته في كل مكان. قلوبهم شتى، لو اجتمعوا في الظاهر والله لن يكون اجتماعهم حقيقيا، وإنما الاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة نتضح لنا أن القلوب تتبع الاعتقادات. يقول الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يقول تعالى عن المنافقين وعن أهل الكتاب: تظنهم مؤتلفين، مجتمعة قلوبهم، مجتمعة كلمتهم، ولكن الحق أن قلوبهم مختلفة لمعادات بعضهم بعضا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مختلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف. ويقول الشوكاني: يدل على أن اجتماعهم هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن. فيا أيها الإخوة، الواجب على المسلمين تحقيق اجتماعهم بتمسكهم بحبل الله كما أمرهم الله تعالى في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله هو دينه وعهده الذي في القرآن والسنة، فالله تعالى أوجب علينا التمسك بالكتاب والسنة وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة الذي تتم به مصالح الدين والدنيا والسلامة من الفرقة والاختلاف. ورأس ذلك وروحه ولبه تحقيق التوحيد الذي قضى محمد صلى الله عليه وسلم حياته يدعو إليه. فعن أبي العالية في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، يقول: واعتصموا بالإخلاص لله وحده، واعتصموا بالإخلاص لله وحده. وهذا هو معنى التوحيد. فيا معاشر المسلمين، استجيبوا لربكم واعتصموا بدينه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وحققوا توحيدكم، وادعوا إلى ما دعا إليه إمامكم وحبيبكم ونبيكم وإمامكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ثم إياكم من التهوين فيها من هذه الدعوة التي كان يقوم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة لزوم التمسك بالسنة ونبذ البدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا هو الذي يقطع الاختلاف المذموم، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا أن الاختلاف سيقع في الأمة، وكاشفا عن العلاج الناجع لهذا الاختلاف: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، السنة تجمع المسلمين والبدعة تفرقهم، فإن المسلمين مجمعون على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومجمعون على هذه المحبة، ولن تجمعهم إلا سنته صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. الجماعة مقرونة بالسنة والفرقة مقرونة بالبدعة. فإذا أردنا تحقيق الاجتماع الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نسعى جاهدين صادقين في بيان السنة للمسلمين، وأن ندعوهم إلى لزوم السنة، وأن نعتقد ونعلم أن الخير للناس في السنة، وأن الناس لا يحتاجون إلى أمر بعد سنة محمد صلى الله عليه وسلم يتقربون به إلى الله. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظيمة لزوم فهم السلف للنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع النزاع المذموم هو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسلف الأمة، سلف الأمة لأن فيهم الرشد والهداية الذي يقضي الاتباع ويقطع النزاع. ولذلك كانت الأمة مجتمعة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لاجتماعهم على فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص. وعندما ترك البعض فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص وتركوا فهم الصحابة لما جاء في الكتاب والسنة وابتدعوا فهما جديدا للنصوص يخالف فهم الصحابة، ظهرت الفرقة وظهر الاختلاف، فظهرت القدرية في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وتركوا فهم الصحابة للنصوص وابتدعوا فهما جديدا وقالوا إن الأمر أنف، أي أنه مستأنف مبتدأ من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب. وقالوا إن الله عز وجل أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار، حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوه. وقد ذمهم السلف وتبرأ منهم من أدركوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عمر رضي الله عنهما. وظهر الخوارج الذين أولوا النصوص تأويلا يخالف فهم الصحابة رضوان الله عليهم ويوافق أهواءهم ومراداتهم، فتركوا فهم الصحابة للنصوص فأتوا بالطوام وحكموا على أهل الذنوب بالكفر مطلقا وخروجهم عن الإسلام وتخليدهم في النار، وأرادوا الخروج على إمام المسلمين الفاسق بحسب زعمهم، وأن مخالفهم يستحق السيف، وأن دم المخالف حلال، إلى غير ذلك من الطوام الكبرى التي جرت على المسلمين الكثير من الافتراق بسبب تركهم لفهم الصحابة رضوان الله عليهم. وها نحن في هذه الأيام نرى شبابا تركوا فهم الصحابة رضوان الله عليهم وتركوا فهم سلف الأمة وأخذوا يفسرون النصوص على أهوائهم، فكفروا جماهير المسلمين وخرجوا عليهم وفجروا في بلاد المسلمين، فأنة في الجزائر وصرخة في السعودية وبكاء هنا وهناك من ظلمات أولئك الشباب الذين تركوا فهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص، فوقعت الفرقة ووقع الخلاف واستمرت الأيام، وانفتح المسلمون على حضارات أخرى وترجمت الحضارة اليونانية، ودخل المنطق على المسلمين وظهرت دعوى تطوير الاستدلال، ورد فهم السلف للنصوص مما سبب الفرقة العظيمة بين المسلمين، فظهرت الفرق وتمزقت أوصال المسلمين. وإذا أردنا الاجتماع فعلينا بالعودة إلى فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص، فوالله إن الأمة لن تجتمع إلا على هذا الأمر العظيم. ومن أسباب الاجتماع ودعائمه العظام سلوك طريق السلف، سلوك طريق السلف عند حدوث الاختلاف. والتفريق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، وبين الاختلاف السائغ في فهم النصوص ومخالفة النصوص. فإن الاختلاف أيها الإخوة وقع في الأمة من بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة. فاختلف الصحابة رضوان الله عليهم أول ما اختلفوا، اختلفوا في موته، فمن مصدق أنه ميت ومن زاعم أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مكان دفنه، واختلفوا في من يخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم. ووقع الاختلاف بين الصحابة في مسائل كثيرة، وكذلك بين التابعين وبين الأئمة المعتبرين. لكنهم ماذا صنعوا؟ تعاملوا مع الاختلاف تعاملا رشيدا، ضيق أمر الخلاف ولم يؤثر في الاجتماع والاختلاف، ولم ينتج شرا وفرقة. فكان العلماء من الصحابة والتابعين إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. وقد كان ذلك، فكان الأمر خيرا وأحسن عاقبة للمسلمين. وما زالت الصحابة أيها الإخوة يختلفون في أحكام الحوادث ومسائل الفروع، وهم مع ذلك متآلفون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمنافع والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك. نعم نعم أيها الإخوة، وعلى هذا المنهج سار الأئمة المعتبرون، يختلفون فيما يسوغ فيه الاختلاف ولا يفترقون، ويثني بعضهم على بعض. فكان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله عز وجل يقول عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل: ذاك رجل لو أراد أن يطلب السارية ذهبا لفعل، ذاك رجل لو أراد أن يطلب السارية ذهبا لفعل، أي من قوة حجته رحمه الله عز وجل. مع أن الإمام مالك رحمه الله كان يخالف الإمام أبا حنيفة في كثير من المسائل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. مع أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يخالف الإمام مالكا في كثير من المسائل. وكان الإمام أحمد رحمه الله عز وجل يقول لتلاميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي رحمه الله عز وجل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزلة، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. مع ما بينهما من الاختلاف كان رحمهما الله يعقدان المناظرات ويتناظران، ويورد كل واحد منهما الأدلة ويختلفان في المسائل، ومع ذلك كانوا يختلفون في الأحكام ويجتمعون في القلوب فلا يتفرقون، وإنما كانوا يتآلفون، لأنهم كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون. نعم هكذا هم أئمة الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل عن الصحابة رضوان الله عليهم: وكانوا يتناظرون في المسألة، انتبهوا يا إخوة منهج الرشيد، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. لا إله إلا الله، انظروا إلى هذا الفهم. كانوا يتناظرون في المسألة مناظرة تحدي، مناظرة رغبة في إظهار الخصم مخطئا، لا والله، وإنما مناظرة مناصحة ومشاورة، لأنهم يريدون أن يظهر الحق، ولذلك سار الأئمة على طريقتهم. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على يديه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لابنه عبد الله: وددت لو ظهر الحق ولم ينسب لأبيك منه شيء. لأنهم أخلصوا لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية أو العملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. ثم اسمع الحكمة يقولها هذا الإمام الذي فهم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهما عظيما فأظهر الحق للأمة. يقول رحمه الله عز وجل: ولو كان كل ما اختلف مسلما في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيد المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم العصر في الطريق فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وفاتتهم العصر وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق فلم يعب واحد من الطائفتين. أخرجاه في الصحيحين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هكذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ينبغي على المسلمين أن ينهجوا هذا المنهج الرشيد ليحققوا المقصد العظيم من اجتماع الخلق على الحق. ينبغي أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعرف لعلماء الإسلام فضلهم وأن نعرف لهم قدرهم، وأن يحب المسلم أخاه المسلم، وأن نعرف أنواع الخلاف، وأن نضع كل نوع في موضعه كما كان الصحابة رضوان الله عليهم وكما كان التابعون وكما كان الأئمة المعتبرون يفعلون في طريق الخلاف. ومن أسس الاجتماع الرشيد ودعائمه العظام الاجتماع على الجماعة والإمام. فلا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا باجتماع عليه وسمع وطاعة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: حبل الله الجماعة. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، قال: هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلك والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منا ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. انتهى كلامه رحمه الله. وكان الأوزاعي يقول: خمسة كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. فمن ضرورات تحقيق الاجتماع الرشيد للمسلمين أيها الإخوة أن يجتمعوا على ولي أمرهم القائم في بلدهم، أن يجتمع كل بلد على ولي الأمر فيه،

وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم بالمعروف، وهو واجب على كل مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور واجب على الإنسان، ولو لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت. أيها الإخوة، إن أهل العلم يقررون النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بذلك ويعتقدونه ويعملون به، ويحثون على الاجتماع على ولي الأمر وعلى السمع والطاعة له في غير معصية الله، ولا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. وإن اقتضته العواطف ورغبات الجماهير، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا، وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدره. فالواجب على من رام اجتماع المسلمين اجتماعا شرعيا أن يحثهم على الاجتماع على ولي أمرهم وعلى السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، فإنه لا جماعة لهم إلا بإمام، ولا خير في الخروج عن طاعة الإمام، لا خير يا عباد الله في الخروج عن طاعة ولي الأمر في غير معصية الله. ففي صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويدعو لعصبية وينصر عصبية فقتل فتلة جاهلية. فهذا أصل عظيم أيها الإخوة من أصول الاجتماع، قرره أهل العلم وبينوه وعملوا به. والخلاف على ولي الأمر أيها الإخوة شر وفتنة وسبب عظيم من أسباب الفرقة. ولهذا أيها الإخوة يحذره العلماء ويحذرون منه. ولهذا عندما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة للمسلمين، كان يتم الصلاة الرباعية في منى لتأويل رآه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: السنة أن يصلى في منى ركعتين، وهو يصلي مع عثمان رضي الله عنه 4 ركعات. فقيل له: يا ابن مسعود، تقول هذا وأنت تصلي مع عثمان بن عفان 4 ركعات؟ فقال: يا هذا، الخلاف شر. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يعلم السنة، وأن السنة أن الحاج يصلي في منى ركعتين، لكن لما صلى إمام المسلمين 4 ركعات لتأويل الرآه كان يصلي خلفه ولا يدع الصلاة خلفه، مع أنه كان يسوغ له أن يصلي في رحله فيصلي ركعتين، لكنه كان يصلي مع الإمام، فلما قيل له ذلك قال: يا هذا، الخلاف شر، الخلاف شر، فالخلاف على ولي الأمر في غير معصية الله شر يا عباد الله. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأصل، وأن لا يستسلموا للعواطف العواصف، وأن لا ينظروا إلى الهيجان، وإنما يقرروا ما ثبت في السنة والقرآن. فلا خير للمسلمين إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسس الاجتماع ودعائمه تحقيق تقوى الله، فهي جماع كل خير، وقد جمعت تحت رايتها كل خير، وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين السمع والطاعة في وصية واحدة، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وأمر التقوى أمر عظيم وشأنها خطير، ولهذا أوصى الله بها كل الأمم. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ووصى الله بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ووصى الله بها المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ووصى الله بها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. وإذا حقق الأفراد التقوى كان ذلك سببا لوحدة صفهم واجتماع كلمتهم. فمن تحقيق التقوى أيها الإخوة أن يؤدي المسلم حقوق أخوانه المسلمين من ولاة الأمر والعلماء وعامة الناس، فيكرم جاره ويكرم ضيفه ويسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، ويعود المريض ويشمت العاطس ويتبع الجنازة، ويحرص على كل خير ويصمت عما عدا الخير. وإذا أدى المسلمون ذلك وغيره من الحقوق كان ذلك سببا لاجتماع قلوبهم وظهور المحبة فيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإقامة الأخوة بين المسلمين على الأصول الشرعية من تحقيق التقوى، وهي سبب عظيم من أسباب اجتماع كلمتهم اجتماعا حقيقيا نافعا. وقد يبدأ الاجتماع من اجتماع فردين يجتمعان على المحبة في الله، ثم يتتالى الاجتماع حتى تقوى الشوكة وتجتمع القلوب اجتماعا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسس الاجتماع الشرعي النافع ودعائمه العظام الرجوع إلى العلماء الربانيين عند ظهور ما قد يسبب الفرقة، فإن الفرقة مفسدة عظيمة تلحق بالمسلمين عامة. فلا يجوز أيها الإخوة أن يتصدر للكلام بما فيما يؤدي إليها كل أحد، بل يجب أن يكون ذلك لأهل العلم والمشورة. يقول الله عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحال المنافقين وأهل الانحراف أن الواحد منهم إذا رأى أمرا يسبب الأمن أو يسبب الخوف تصدر له وأشاعه وتكلم فيه. وأما حال أهل الإيمان إذا جاءهم أمر يسبب خوفا أو يسبب أمنا ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته بعد وفاته وإلى العلماء، لا ليتكلم كل عالم، وإنما ليتكلم أهل البصيرة، أهل العلم، أهل الخبرة، أهل المشورة، هم الذين يتكلمون في ذلك لأنهم أهل الاستنباط. فليس من حق كل أحد أيها الإخوة أن يتصدر ويفتي في مثل هذا الأمر العظيم، وليس من حق الشباب أن يصدر كل واحد منهم عن رأيه في هذا الأمر العظيم، بل لابد من أن يصدروا عن رأي العلماء الربانيين. فإذا نزلت بين المسلمين أو بين الشباب نازلة لا يجوز لهم أن يتفرقوا، بل المتعين عليهم أن يردوا الأمر إلى أهله ويكون تبعا للعلماء. فليس من الصلاح ولا من الإصلاح أن يتصدر الأفراد والشباب ولو كانوا من طلاب العلم لهذه الأمور العظيمة، فإن تصدرهم يفتح باب الفوضى ويسبب البلبلة بين المسلمين ويؤدي إلى تشتت الآراء وانصداع الأمر. فعلى المسلمين جميعا أن يرجعوا الأمور إلى أهلها في أمور دينهم ودنياهم حتى تصلح أحوالهم. أيها الإخوة، قد يقع أمر بين الشباب يتنازعون فيه، هل يقتضي المهاجرة أو لا يقتضي المهاجرة، هل يقتضي التبديع أو لا يقتضي التبديع، هل يقتضي الافتراق أو لا يقتضي الافتراق. فالواجب إذ ذاك أيها الإخوة أن يعاد الأمر إلى أهل العلم والبصيرة، إلى كبار أهل العلم في البلد أو في من يوثق فيه من علماء المسلمين، ويرجع لهم في ذلك حتى لا تتشتت الكلمة ولا تتباعد القلوب. ومن وسائل الاجتماع ودعائمه العظام طلب العلم، فالعلم أيها الإخوة تزال به بفضل الله أسباب الفرقة، لأن أسباب الفرقة تعود إلى أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول الشبهات التي تطرأ على القلوب فتغير أحوالها من الاجتماع على التمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلى الافتراق، إلى التمسك بالمحدثات والبدع مما يؤدي إلى تشرذم الأمة وتقطع أوصالها. والأمر الثاني الشهوات الشهوات المحرمة التي قد تقود إلى البعد عن الإخوان ومجافاتهم، لا سيما من أهل الخير. وإذا وجد هذان المرضان في كيان المجتمع تقطعت أوصاله، ولا بد ولا سلامة من هذين المرضين الخطيرين إلا بالعلم بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الناظم: اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. فاعلم وفقك الله أن أعظم نعم الله عليك أيها المسلم أن يوفقك الله إلى علم يتحقق به هذان الأمران العظيمان. الأمر الأول السلامة من الشبهات، بأن تندفع عنك الشبهات أو تخرج من قلبك إذا وقعت. والأمر الثاني أن تسلم من الشهوات المحرمة. وإذا سلم الإنسان من الشبهات والشهوات كان ميالا إلى الاجتماع مع المسلمين، وهذا سبب عظيم أيها الإخوة من أسباب الاجتماع. ولهذا أيها الإخوة كان ديننا دين علم وبصيرة، يحث على العلم ويعلي من شأنه ويعلي من شأن أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول أهل التفسير: قدم الله عز وجل الإيمان على الذين أوتوا العلم لنعلم أن الذين يرفعهم العلم درجات هم الذين أوتوا الإيمان. فمن أوتي الإيمان وأوتي العلم فإن الله حكم برفعته درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا معاشر المسلمين، يا من يقلقكم أمر الأمة، يا من أبكاكم تفرق المسلمين، يا من أحزنكم أنكم ترون الابن بعيدا عن أبيه والأخ بعيدا عن أخيه. إن الطريق هو أن نحث بعضنا على طلب العلم طلبا حقيقيا يتعلم فيه الخير، فإن العلم النافع هو ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه سلف الأمة ونقله لنا الثقات جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. فعلينا أيها الإخوة أن نجتمع على هذا الأمر العظيم وأن نطلب العلم، فإنه وسيلة عظيمة من وسائل الاجتماع. وإني أحث طلاب العلم في جميع أقطار الأرض، من يسمع منهم الآن ومن أرجو أن يسمع بعد حين، أن يقيموا الدروس لطلاب العلم وأن يقيموا الدروس لعامة المسلمين، فإنه ما اجتمع الشباب على مثل العلم وما اجتمع الناس على مثل العلم. فالعلم الصحيح النافع المأخوذ من الكتاب والسنة يقرب بين القلوب ويجمعها على خير ما تجتمع عليه. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في هذا الأمر، وأن نعلم أن الأمر أمانة، ولا ينبغي لطلاب العلم أن ينزوي الواحد منهم في مكتبته أو أن يبتعد عن عامة الناس لا يدرسهم ولا يعلمهم. بل علينا أيها الإخوة أن نحذر الناس مما يضرهم وأن ندلهم على ما يرشدهم. هذا أمر يكون طريقه أيها الإخوة أن نبذل العلم للمسلمين. وكم من معمم قد يكون خطيبا مفوها يرص الكلام رصا ويهده هدا، لكنه لا علم عنده فيفرق القلوب ويفرق الأمة ويباعد بين القلوب. فعلى طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمة، وأن يحرصوا تمام الحرص على جمع أفرادها بهذا الطريق النافع. وأختم أيها الإخوة بسبب من أسباب الاجتماع ودعائمه الكبيرة، ألا وهو أن نحذر من أخذ النصيحة من الأعداء الذين يريدون تفريق الكلمة وتمزيق الأمة من الكفار أو من سار على طريقهم من بعض من ينتسبون إلى الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نزلت هذه الآية أيها الإخوة في قوم من الأنصار كان بينهم كلام ونزاع، فمشى بينهم يهودي أظهر النصح لهؤلاء وهؤلاء، فأوغر صدورهم على بعض حتى همت الطائفتان أن يحمل بعضهم السلاح على بعض، فأنزل الله الآية: فالحذر الحذر معاشر المسلمين من الاستماع لكلام أعداء الدين، ولنحذر ما يلقى على أسماعنا اليوم في كثير من وسائل الإعلام مما يكون فيه الكيد لتفريق كلمة المسلمين وزرع الشكوك فيما بينهم. وإن أمرا نشأ اليوم كان فيه كثير من أسباب الفرقة بين المسلمين، ألا وهو الشبكة العنكبوتية المسماة بالإنترنت. فكم من كيد يكاد للمسلمين في هذه الشبكة، وكم من أخبار زائفة على ولاة الأمور، وكم من أخبار زائفة على العلماء، وكم من أخبار زائفة على طلاب العلم تبث في هذا الجهاز لتشرذم المسلمين وتفرق كلمتهم. وإن بعض المسلمين قد أصبح يأخذ دينه من هذه الأجهزة، مما سبب حقدا في قلوب بعض المسلمين على ولاة أمرهم، أو حقدا على علمائهم، أو سبب فرقة بين طلاب العلم، أو سبب فرقة بين العوام. فعلينا أيها الإخوة أن نحذر تمام الحذر من الأخذ من هذه الأمور. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم من أصول هذا الدين فيه العزة والنصر والتمكين والخير في الدنيا والآخرة، وفي ضده من الفرقة والتنازع الفشل العظيم وذهاب الريح واستهانة الأعداء بالمسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به المسلم باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك ما أمر العبد به، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه يوم القيامة، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه يوم القيامة وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحاب الفرقة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، إن هذا الأصل العظيم من أصول الدين يقتضي من المسلمين الرفق بالمسلمين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، واتباعه فيه الخير للمسلمين، فالرفق على مقتضى السنة هو الأصل في الأمور. يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد تقتضي المصلحة الشرعية التخشين في موضعه، فالمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا يزول الوسخ إلا بشيء من التخشين، إلا أن الأمر يؤول إلى النعومة والصفاء. فالله الله عباد الله، فيما شرعه الله لكم من الاجتماع كونوا من أهله، واحرصوا على الدعوة إليه وإلى تحقيقه، وارفقوا بالمسلمين، وكونوا أهل رفق وحكمة، واعلموا أنه لن يوفق أحد إلى تحقيق الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه وينفع الأمة بقواعد محدثة مبتدعة، وإنما يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى وسلوك الطريق العظيم الذي سلكه نبي الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولم يترك منه شيئا لقول أحد من الناس. يقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوب المسلمين على الحق. اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق، اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق، اللهم اجمع قلوب المسلمين على الحق، اللهم اجعلنا من أهل الاجتماع والألفة، اللهم اجعلنا من أهل الاجتماع والألفة، وأعذنا يا ربنا من كل فرقة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على السنة والهدى، اللهم اجمعنا على السنة والهدى، اللهم اجمعنا على السنة والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على السنة وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة وثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.